ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، وبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على الاسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الاسلام، فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتقوم رمضان، وتحج البيت الحرام ان استطعت اليه سبيلا. وذكرنا ان هذه الاركان خمسه: الاول شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اجب فلماذا عدت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شيئا واحدا؟ لكن لماذا عدت شيئا واحدا وهي شيئا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لأنها شروط. إيش؟ لأنها شروط. لا، ما عرفت البلد؟ نعم. لتلازمهما ولأنهما شرطان في كل عبادة: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أشياء متعددة من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، ومنها أن لا نعبد الله تعالى إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعبد بمقتضى أهوائنا، لا نعبده إلا لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء أي غير مائلين عن شريعة الله، فمن تعبد لله بما لم يشرعه الله فإن عبادته مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله ولم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انتبه، من اتبع في دين الله ما لم يشرعه الله فإنه لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يرضى أن يتعبد له أحد بما لم يشرع، ولأن من اتبع في دين الله فإن اتباعه هذا يستلزم الاستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول هذه البدعة التي ابتدعها إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بها أو جاهلا، فإن كان جاهلا بها لم يعلم أنها من شريعة الله، فإن هذه الدعوة لا شك أنها مردودة مرفوضة، لأن أعلم الخلق بدين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال إنه عالم بها قلنا له إذا كان عالما بها فلماذا لم يبلغها الأمة؟ هل هو كاتم لها؟ إن ادعى أنه كاتم قلنا هذا خطأ عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم ولا حرفا واحدا من شريعة الله. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمد كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم قول الله تعالى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا مما أوحى الله إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ، والمبلغ لا بد أن يقوم بما أمر بالتبليغ. فنقول لهذا الذي ابتدع في دين الله ما ليس منه، إذا كنت لا تدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاهل بأن هذا من شريعة الله، فإننا نقول لك إذا هو كاتم لهذه الشريعة. فإن قال ليس بكاتم نقول أين هي؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وحينئذ ينقطع ولا يجد جوابا. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر غاية التحذير من البدع. ولا شك أن من ابتدع في دين الله من هذا فإنه على خطر عظيم، لأن الله تعالى قال في كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم الجمعة في اجتماع لم يسبق له نظير، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتدرون متى نزلت هذه الآية؟ نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. أتدرون متى كان وقوفه بعرفة؟ كان يوم الجمعة، ولم يجتمع المسلمون اجتماعا أوسع من هذا الاجتماع، فنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. أي بدعة تأتي بعد ذلك فإن مضمونها أن هذه الجملة العامة ليست بصادقة في جميع مواردها، لأن نقول هذا الدين الذي ابتدعته كيف يمكن أن يوجد بعد نزول الآية؟ الآية تدل على أن الدين كامل لا حدث إلا من يكملوه. فإذا تعبدت لله بما لم يأذن به الله وبما لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا قدح في مضمون هذه الآية الكريمة. ونقول لهذا المبتدع في دين الله ما شاء الله لماذا ابتدعت هذه البدعة؟ سيقول ابتدعتها لأتقرب إلى الله بها. فنقول له جزاك الله خيرا على نيتك، ولكن إذا كنت صادقا في التقرب إلى الله فلا تتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله طريقا مقربا إليه وموصلا إليه، لأن بعض أهل البدع ليس عندهم شروطات لكنهم يريدون الحق إلا أنهم ضلوا عنه، ابتدعوها ما عليهم إلا ابتغاء الوانيا. فنقول لهم إذا كنت تريد التقرب إلى الله فتقرب إلى الله بما شرع، وفيه كفاية ولا يحتاج إلى تكليف، هو كامل. وأنت إذا استعرت بالسنة استعنيت بها عن البدعة، وإذا استعرت بالبدعة صددت بها عن السنة، وهذا شيء مشاهد. ما ابتدع قوم بدعة إلا فرقوا من السنة مثلها، لأن الوقت والقلب لا بد أن ينشغل، فإذا انشغل بشيء انشغل عن شيء آخر. لهذا نقول لهذا الذي ابتدع اشتغل بما شرع الله واستغن به عما عما لم يشرعه الله، وبه كفاية. الدين كامل لا حاجة إلى تكليف. وإنني وبمناسبة أن هذه الليلة ليلة 27 من رجب التي يظن كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء في هذه الليلة، فيتخذونها عيدا ويفضلونها على غيرها من الليالي، ويعتقدون أن لها مزية، حتى إن بعض الدول الإسلامية تجعل هذه الأيام أيام عطلة رسمية. على أي شيء كان هذا؟ على أي أساس؟ ليس في التاريخ ما يدل على أن ليلة المعراج كانت ليلة 27. وقد رجح كثير من المحققين أن المعراج كان في شهر ربيع الأول، وشهر ربيع الأول كما نعلم جميعا هو شهر المبعث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما رؤيا به الوحي الرؤيا السابقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق البحر مثل فلق الصبح. وبقي على هذا نحو 6 أشهر، وفي رمضان أنزل الله عليه القرآن، في رمضان أنزل الله عليه القرآن، وبقي القرآن ينزل عليه في مدة تبلغ كم؟ 23 سنة. وقد جاء في الحديث أن الرؤيا الصادقة أو الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فإذا نسبنا 6 أشهر إلى 23 سنة صارت 6 أشهر إيش؟ جزءا من 46 جزءا، أليس كذلك؟ 23 اقسمها على 6 أشهر يعني على النصف يخرج 46. فكان ابتداء الوحي بالرؤيا الصادقة أو الصالحة في ربيع الأول، وكان مقدمه المدينة مثل الهجرة في أي شهر؟ في ربيع الأول. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ في ربيع الأول. طيب إذا كان كذلك فإن هذا القول الذي ذكره بعض المؤرخين تؤيده الأحوال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المعراج إنما كان في شهر ربيع الأول وكذلك. وعلى فرض أن المعراج كان في ربيع وكان في ليلة 26 منه، فإننا نحن آخر الأمة، ولنا سلف من الأمة أفضل منا وأعلم منا بما يرضي الله وأحرص منا على الخير وأشد منا تعظيما لحرمات الله وأشد منا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كان يعظمون هذه الليلة ليلة 23 من أجل أنها الليلة التي عرجت فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. الجواب لا، لم يكونوا يفعلون ذلك. وإذا كانوا لم يفعلوا ذلك وهم سلفنا وخيرنا وأفضلنا، وقد قال الإمام مالك رحمه الله إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإن علينا أن نقتدي بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكثر الناس حظا ونصيبا من المعراج، لأن المعراج كان خاصا به، فهو أكثر الناس نصيبا منه وأعظم الناس حظا منه. فهل أقام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المناسبة، هل أقام شيئا من الأذكار أو من الصلوات؟ أجيبوا يا جماعة، لا أبدا. ولو كان هذا من دينه، ولو كان هذا من هديه، ولو كان هذا من شرعه، لكان هو أول من يبلغ به بالقول أو بالفعل أو بالإقرار، وكل هذا لم يحصل. إذا فإني أدعوكم أيها الإخوة، وأدعو جميع المسلمين الذين يبلغهم الكلام هذا، أدعوهم إلى أن يرجعوا رجوعا حقيقيا إلى دين الله، محكمين بالعقول، محكمين بالفطرة، غير محكمين بالعاطفة التي لا تنبني على أساس. لأنه مع الأسف الشديد نجد كثيرا من المسلمين اليوم يكون إسلامهم حسب العواطف فقط، دون النظر ببصيرة العقل، ودون النظر بفطرة الإسلام، ودون النظر بما تقتضي الشريعة. إني أقول لكل الإخوة الذين يحبون أن يعظموا الله، ويحبون أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يعظموا المناسبات الشريفة، أقول لهم إن في الشرع ما يغني عن كل شيء. لنا في الشريعة الإسلامية جيدان في مناسبتين عظيمتين. العيد الأول عيد الفطر، في مناسبة أداء ركن أركان الإسلام وهو الصيام، وعيد آخر في مناسبة أداء فريضة من فرائض الإسلام وهو عيد الأضحى، فإنه يكون في أيام مواسم الحج التي بها أداء ركن أركان الإسلام. ولنا عيد ثالث تفوت به الأيام التي فيها أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، ألا وهو عيد الجمعة. فإن عيد الجمعة هو منتهى الأيام السبعة ومنتهى الأيام الستة التي خلق الله بها السماوات والأرض، وهو مفوت للأيام التي فيها فريضة الصلاة التي هي آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين. فهنا ثلاثة آيات: عيد الأسبوع وهو الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وكفاها عيدا عما سواها. لو كان هناك مناسبات أخرى يحتفل بها وتقام فيها الأعياد لكان الله تعالى قد شرعها لعباده، إما بالوحي المنزل من عنده والقرآن، وإما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي لنا أن نعتني باللب، وأن نعتني بالشريعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، تصديق فيما أخبر به. ولكن لاحظوا يا إخوان أن بيننا وبين ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة، ألا وهي الإسناد. لأن القرآن الكريم ليس بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عقبة من حيث الإسناد، إذ أنه نقل نقلا متواترا، ينقله السعيد عن الكبير، ينقله الأمة الإسلامية منذ أنزله الله إلى يومنا هذا، والحمد لله. وقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يحتاج إلى النظر أولا في صحة سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي أخبر الله به، يجب علينا تصديقه والإيمان به. ومن المعلوم أنه وردت أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يأتي شخص متحرك فيقول هذا يخالف العقل فلا أصدقه. مثال ذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، يعني ثم يشرب ولا يضره. فزعم بعض المحدثين أن هذا الحديث غير صحيح، وأنه لا يمكن أن يغمس الذباب في الشراب ثم يشرب بعد ذلك، وأن هذا فيه ضرر. فنقول لهم: إذا صح الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نضرب بكل قول يخالفه عرض الحائط ونضربه بأقدامنا، لكن الشأن كل الشأن في أن نتروى وننظر. ولهذا ظهر طب الحديث ولله الحمد يؤيد هذا الحديث ويشهد بصحته، فإنه ثبت أن في الذباب في أحد جناحين جاء وبالآخر دواء، كما هي الروايات الأخرى في الحديث، لكن في غير البخاري. وحينئذ يكون الطب الحديث شاهدا للحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علينا تصديقه، ولا يجوز لنا أن نتردد فيه ولا أن نرده، فالواجب علينا قبوله. وننتقل الآن إلى الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو أن نقيم الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقيم الصلاة. وما المراد بإقامة الصلاة؟ ليس المراد بإقامة الصلاة الإعلان بالقيام إليها التي هي الإقامة، المراد بإقامة الصلاة أن تأتي بها مستقيمة على الوجه الذي شرع، على الوجه الذي شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإقامة الصلاة تستلزم الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها، ومن تمام ذلك أن تكملها بمكملاتها. فنأتي أولا في الشروط. أهم شرط في شروط الصلاة هو الوقت. الوقت، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا موقتا بوقت. فأهم شروطها الوقت، لا تصح الصلاة قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام. فلو فرضنا أن شخصا ظن أن الشمس غربت فكبر لصلاة المغرب، ولما كبر وجد في الأفق طرف الشمس كالهلال لم يرد، وحينما شرع في الفاتحة غاب. هل تصح الصلاة؟ لا، لا تصح الصلاة حتى يدخل الوقت. طيب، ولو أن أحدا من الناس أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر، يعني أنه تهاون في صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلى، فهل تقبل صلاته؟ لا، لا تقبل. لو صلى بدل ركعتين 2000 ركعة لم تقبل. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، والذي يؤخر الصلاه عن وقتها ويصليها بعد الوقت عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون عمله مردودا عليه. وحينئذ لو سالنا سائل وقال اني بعد ان بلغت كنت متهاونا في الصلاه لا اصلي الا وقتا وعدا وقتا، فصلاه الفجر يقول لا اصليها ابدا، والان من الله علي بالتوبه، فهل يجب علي قضاء الصلاه التي تركتها؟ نقول لا، لا يجب عليك، بل لو صليتها لم تقبل منك لانك اخرجتها عن وقتها بلا عذر. ولكن عليك ان تتوب الى الله وتتقن الاستغفار والنوافل حتى يسقط عليك قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. واقول ان الوقت اهم الشروط، لان الانسان لا بد ان يصلي الصلاه في وقتها على اي حال، حتى لو قرر انه لم يجد الماء هل يقول اترك الصلاه حتى اجد الماء؟ لا، يتيمم ويصلي. فاذا قال انا لا استطيع التيمم ولا الطهاره بالماء، ماذا نقول؟ نقول صلي ولو بلا تيمم، المهم ان لا تدع الصلاه. فلو فرضنا ان مريضا على سبيل تنذيره ليس عنده ماء وليس عنده ما يتيمم به ودخل عليه الوقت وخاف ان يخرج الوقت وهو لم يصلي، ماذا نقول له؟ نقول صلي على حسب حاله. اذا قال انا استطيع ان اتجه الى القبله نقول صلي ولو الى غير القبله، اتق الله ما استطعت، لكن لا تؤخر الصلاه على وقتها ابدا. فان قال الانسان ما هي الاوقات؟ قلنا الاوقات خمسه في حال الرخاء وثلاثه في حال المشقه. معلوم؟ خمسه في حال الرخاء وثلاثه في حال المشقه، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل واحدة من هذه لها وقت مستقل لكن في حال الراحة. في حال الحاجة تكون الأوقات ثلاثة، الظهر والعصر يكون وقتهما واحدا، المغرب والعشاء يكون وقتهما واحدا، كم يبقى؟ الفجر وقتها واحد. طيب هل في القرآن الكريم ما يدل على الوقت، على أوقات الصلاة؟ نعم، قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يعني زوالها، غسق الليل منتصف الليل، لأن غاية ظلمة الليل هو منتصف الليل، لأن الشمس تكون متوسطة تماما في الجهة الغربية من الأرض، فيكون أقوى أو أشد ما يكون ظلمة منتصف الليل، والله عز وجل يقول إلى غسق الليل. ثم قال وقرآن الفجر ففطر ففطر. طيب لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إذا من منتصف النهار إلى منتصف الليل هذا مجمل غير مفصل، لكن السنة تفصلت، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. إذا زالت الشمس ما معنى زالت؟ يعني انصرفت إلى جهة المغرب. فإذا قيل ما علامة هذا؟ قلنا ضعف شاخصة يعني أفر، فما دام الظل ينقص فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد ولو أدنى زيادة فقد زالت الشمس. إذا بدأ يزيد ضع علامة على موضع الزيادة وتستمر بالزيادة، فإذا بلغ من هذه العلامة إلى متضل طول الشيء الشاخص فقد خطأ أن تكون الشمس صفراء، ويختلف باختلاف الصيف والشتاء. طيب، فإن قال قائل إن الله يقول لدلوك الشمس إلى قصر الليل، فالزمن الذي بين اقتراب الشمس وغروب الشمس هل هو من وقت العصر أو لا؟ نقول نعم هو من وقت العصر، لكنه وقت ضرورة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب، وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر، الشفق يعني النور الذي يدفع الشمس ويكون أحمر ثم يكون أبيض، فما دام أحمر فوقت المغرب باق، فإذا غاب الأحمر دخل وقت العشاء. إلى متى؟ إلى نصف الليل. إلى نصف الليل كم نصف الليل؟ 12؟ يختلف، لكن العلامة أن تأخذ نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. مثال، إذا قدرنا أن الشمس تغرب في الساعة السادسة وأن الفجر يطلع في الساعة السادسة، كم يكون نصف الليل؟ الساعة كم؟ الساعة 12. فالقاعدة أن تنصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وبذلك يخرج وقت العشاء. طيب، بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ماذا يكون؟ هذا ليس وقتا لا للعشاء ولا للفجر، لا للعشاء ولا للفجر. وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. انتبهوا للكلام، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. كلمة الثاني هل تعني أن هناك فجرا أول؟ نعم، فيه فجر أول. وذكر العلماء رحمهم الله أن بين الفجرين ثلاثة فروق، أن بين الفجرين ثلاثة فروق. الفجر الأول، الفجر الثاني مستطير بالراء، يعني كالطير كجناح الطير ممتد من الجنوب إلى الشمال. تصورتم هذا ولا لا؟ الفجر الأول مستطيل بالله، يعني يأتي في السماء طولا من المشرق إلى إيش؟ إلى المغرب، وذات من الشمال إلى الجنوب. طيب، هذا فرق. الفرق الثاني، الفجر الثاني يزداد النور، يستمر النور بزيادة، والفجر الأول يكون بعده ظلمة، يعني أنه يمحي ويزول. الفجر الثاني يزداد النور حتى تطلع الشمس، الفجر الأول إيش؟ يظلم، يظلم ويزول ثم يخرج الفجر الثاني. كم فرق بينهما؟ فرقين. الفرق الثالث أن الفجر الأول لا يتصل نوره بالأفق، يعني تجد فاصلا بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الثاني يتصل نوره بالأفق. فهذه ثلاثة فروق ذكرها أهل العلم. أما الوقت بين هذا وهذا فيختلف أيضا باختلاف الصيف والشتاء. طيب أيها الأخوة، صار وقت الفجر منفصلا عن وقت العشاء ومنفصلا عن وقت الظهر، فلا يتصل بما قبله ولا بما بعده. جلد ينفصل عن العشاء بنصف الليل الأخير، وينفصل عن الظهر إيش؟ بنصف النهار الأول، أليس كذلك؟ بناء على هذا، لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل، فهل يجب عليها أن تصلي العشاء؟ لا، ليس عليها. كلهم يروحون لنام زوجة هم موجود موجود موجود ما دولنا مسؤول عن هذا خلقت تماما ها؟ موجود خلقت سوّر هذا الزكاة المصر شف الناس يقول ما نسمع سوّر زوّر وهذا ترى ما يشتغل هذا ما يشتغل ما نفعل فمن فقول لما تفعل فلن جماعة امرأة طهرت من الحيض في منتصف الليل الثاني هل تلزمها صلاة العشاء؟ لا. كما أنها لو طهرت في الضحى لم تلزمها صلاة الفجر، لأن المرأة إذا طهرت بعد طلوع الصلاة بعد طلوع الوقت بعد خروج الوقت لم تلزمها الصلاة. طيب، هذه أوقات الصلوات التي أشار الله إليها في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث، من شروط الصلاة الطهارة من الحدث. الدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نوعين من الطهارة، وذكر سبحانه وتعالى سببين من أسباب الطهارة، فذكر الله نوعين من أنواع الطهارة، وذكر نوعين من الحدث، وذكر سببين من أسباب الطهارة. أرجو المجاهدين، ذكر الله نوعين من أنواع الطهارة: طهارة أصلية بالماء، وطهارة فرعية بدنية بالتراب، هذه واحدة. وذكر الله سببين للطهارة: سببا أصغر وسببا أكبر. السبب الأصغر أشار إليه بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. السبب الأكبر: أو لامستم النساء. فالإتيان من الغائط حدث أصغر، ملامسة النساء يعني جماعهن حدث أكبر. أشبك علينا. وطهارتين: كبرى وصغرى. الصغرى تختص بالأعضاء الأربعة، والكبرى تشمل جميع البدن. انتبه، الصغرى تشمل الأعضاء الأربعة وهي اليدين، الوجه، نعم، الرجلين، ما يخالف بدون تحية ماشي. هل توضعت عليه صلاة المغرب؟ ما ايش عملت؟ أول شيء المضمضة غسلت الوجه بما فيه المضمضة والاستنشاق. ثم اليدين هذه اثنين ثم مسح الراس وظهر الاذنان ثم احسن. اذا اعضاء الطهاره الصغرى كم؟ اربع: الوجه واليدان والراس والرجلان. هذه اعضاء الطهاره الصغرى. اعضاء الطهاره الكبرى كل البدن، لأنه قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. ولم يبين الله عز وجل بماذا نبدأ في طهارة الغسل. فلو بدأ الإنسان بأسفل بدنه ثم غسل بقية البدن يجزئ أو لا يجزئ، لأنه قال اطهروا. ولو بدأ بالجانب الأيسر قبل الأيمن يجزئ. ولو بدل بالظهر قبل البطن يجزي، يعني يجزي ان تعم البدن بالماء على اي وجه كان. ولكن السنه ان تبدا اولا بالوضوء ثم تغسل الراس ثلاثا حتى ترويعه، ثم تغسل الماء عليه، ثم تغسل جميع البدن مبتدئا بالجانب الايمن منه. طيب يا جماعه، أو جاء أحد منكم من الغائط، ما هو الغائط؟ قلنا الغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، لأن الناس كانوا ينتابونه فيما سبق لقضاء الحاجة قبل أن توجد المراحيض في البيوت، ولكن المراد به الحدث في بول أو غائط أو ريح. أما قول أو لمسه النساء المراد أو جماع، فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليه وعليها الغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. وسبق الكلام على هذا في الدرس الماضي القريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس بين شعر الأرض مما جهدا فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. في الآية الكريمة لم يذكر الله عز وجل الاستنجاء، يعني غسل الفرجين بعد البول أو الغائط. لماذا؟ لأن الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، لا يكون بالوضوء. الاستنجاء تطهير الفرجين من النجاسة، من النجاسة. ولهذا لو أحدث الإنسان بريح هل يجب عليه الاستنجاء؟ لا. إذن لا علاقة للاستنجاء بالوضوء. فلو نقض الإنسان وضوءه في أول النهار ثم أذن الظهر وغسل وتوضأ بدون أن يغسل فرجين فوضوءه صحيح. وقد كان بعض الناس حتى من طلبة العلم المبتدئين يظنون أنه لا بد من غسل الفرج وإن لم يحصل بول ولا غائط، وهذا خطأ. إذا غسلت الفرج من البول أو الغائط أول مرة ولم تحدث مرة أخرى فانسى، لا علاقة للوضوء فيه إطلاقا. طيب، في الآية الكريمة يقول الله تعالى: وأرجو لكم، وفي قراءة سبعية: وأرجو لكم، ومعنى التبرير أنها صحيحة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز القراءة تجوز القراءة بها. وقد سبق أن قلت إن القراءة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لطالب العلم الذي علم بها أن يقرأ بها مرة، وبالمصحف والإقراء بالمصحف الذي بين يديه مرة أخرى، إلا إذا كان عند العامة فلا يقرأ إلا في القراءة التي في المصحف الذي بين يديه. طيب وأرجلكم، لماذا قال وأرجلكم؟ هل المعنى أنه يجوز للإنسان أن يمسح رجليه بدلا عن غسلهما، وأنه يجوز أن يمسح مرة وأن يغسل مرة؟ نعم انتبه. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا أخذنا بظاهر الآية قلنا إن الآية تدل على أنه يجوز للإنسان أن يمسح رجليه دارا وأن يغسلهما دارة أخرى، لأنها قال وأرجلكم عطفا على وجوهكم، وقال وأرجلكم عطفا على رؤوسكم، وهذا يقتضي أنه يجوز أن يمسح مرة وأن يغسل مرة أخرى. انتبه. فهل هذا مراد؟ الجواب لا، ليس المراد، وذلك أن السنة بينت وجه القراءتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس خفيه مسح، وإذا كانت رجلاه مكشوفتين غسل، وقد تواترت السنة على أن الرجل المكشوفة يجب غسلها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في سفر من أسفاره ومعه أصحابه، فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون، ولكنهم يغسلون أرجلهم وكانوا يمسحون فلا يمسكه الماء، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. إذن فغسل الرجل حين تكون مكشوفة ايش؟ فرض لا بد منه، وإذا كانت مستورة بالجوارب أو بالخفين فإن الفرض هو المسح، ولا ينبغي للإنسان أن يخلع الجوارب أو الخفين من أجل أن يغسل رجله، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. إذن إذا كان على الرجل جوارب أو خف، والفرق بين الجوارب والخف أن الجوارب ما صنع من القطن وشبهه، ويسمى عندنا الشراب، والخف ما صنع من جلد ونحوه. طيب إذا كان عليه جوارب أو خف فإنه يمسح، ولكن لاحظوا أيها الإخوة أنه لا بد لجواز المسح من شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثاني أن تكونا طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في غير الحدث الأكبر. الشرط الرابع أن يكون في المدة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع من يقرب علينا؟ تفضل. أن يكون نعم نعم نعم خالف نعم الورقة إيش؟ أحسن. طيب لا نعم الشروط أربعة. لا أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ونسي ومسح فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح، وهذا يقع كثيرا من بعض الناس، يلبس الجوارب أو الخفين على غير طهارة، ثم إذا جاء وقت الصلاة مسح ناسيا نقول لهذا صلاتك باطلة لأنك لم تأتي بالشروط. الثاني أن يكون طاهرتين، فإن كانتا نجستين مثل أن يلبس خفين من جلد نجس فإنه لا ينسخ عليهما، لأن المسح طهارة وتطهير، والنجس لا يمكن أن يتطهر بالتطهير. النجس لو تسلط عليه نهرا كاملا وهو نجس العين ليس متنجسا فإنه لا. الشرط الثالث أن يكون ذلك، أعود مرة ثانية، ما هو الدليل على اشتراط الطهارة في اللبس وعلى اشتراط طهارة الجوارح أو الخفين؟ الدليل حديث مولى بن شعبة رضي الله عنه أنه لما أراد أن ينزع خفي الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. طيب، الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الأكبر، فإذا كان على الإنسان جوارب وحصلت له جنابة فإنه لا يجوز أن يمسح على خفين، بل يجب نزعهما وغسل الرجلين. الدليل حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة. إذا كنا سفرا ليش؟ المسافرين، ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وطول ونوم، فقال إلا من جنابة، ولأن الجنابة طهارة كبرى ولهذا ليس بها نص. الطهارة الصغرى هذا الأفضل فيما يمسح الرأس، وأما الطهارة الكبرى فإنه ليس فيها نفس إلا على جبيرة للضرورة. الشرط الرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلاليها، لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال وفق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليله للمقيم وثلاثه ايام في لياليها للمسافر، يعني في المسح على الخفين، اخرجه مسلم. طيب، ولكن من اين تبتدئ المده؟ عندنا ثلاثه اشياء، لبس وحدث ومسح. لبس وحدث ومسح، فهل تبتدئ من اللبس؟ لا. هل تبتدئ من الحدث بعد اللبس؟ لا. هل تبتدئ من المسح بعد الحدث؟ نعم. هذا هو القول الراجح، وذهب بعض العلماء الى ان المدة تبتدئ من الحدث بعد اللبس وان لم يمسح، لكن القول الراجح أنها تبتدئ من المسح بعد الحدث، لأن الحديث يمسح وأمرنا أن نمسح، ولا يتحقق المسح إلا بالمسح. إذن لنضرب مثال يا جماعة، رجل لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الأحد، أليس كذلك؟ وبقي على طهارته حتى صلى العشاء وانتقل وضوءه ونام ولم يمسح إلا لفجر يوم الاثنين، متى تجد المدة؟ لفجر يوم الاثنين، لأن ما قبل المسح لا يحسب من المدة، مع أن الرجل أحدث من صلاة العشاء بعد أن صلى العشاء أحدث، لكنه لم يمسح إلا لصلاة الفجر، فنقول ابتداء المدة من فجر يوم الاثنين، ولنحدد هذا بالساعة. طيب، لبسها الجوارب لصلاة الفجر يوم الأحد، وبقي على طهارة وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ليلة الاثنين، ونهى واستيقظ لصلاة الصبح يوم الاثنين في الساعة الخامسة فمسح، نقول له أن يمسح إلى فجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة. عرفتم يا جماعة؟ طيب استيقظ ليلة الثلاثاء الساعة الخامسة إلا ربعا، هل يمسح أو لا؟ يمسح. ليش؟ ما تأتي المسح يمسح، مسح الساعة الخامسة إلا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ليلة الأربعاء. ماذا تقولون؟ صحيح، صلاته صحيح، لأن انتهاء مدة المسح لا يعني انتهاء الطهارة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، ولهذا كان قول الراجح أن الطهارة لا تنتقل بانتهاء مدة المسح، لأن هذا الذي مسح أتى بالطهارة على وجه المشروع ثبت من النص، وما أتى على وجه المشروع ثبت من النص لا يمكن أن ينقض إلا بنص، إلا بنص. والقاعدة هذه معروفة عند العلماء، ما ثبت بنص لا يرفض إلا بنص. فهذا الرجل توضأ قبل تمام المدة ومسح وانتهت المدة وهو على طهارة، فنقول له تبقى على طهارتك إلى أن تنتقل. كم صلى هذا الرجل بالركبتين؟ ثلاثة أيام صار مسافر. كم صلى بالركبتين؟ ثلاثة أيام. فجر يوم الأحد والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفجر يوم الاثنين والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفجر يوم الثلاثاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كم صلاته؟ 15 صلاة. وإن لم ينم ذات الأربعاء ولم ينتقد وضوءه زادت الصلوات. وأحببت أن أمثل بهذا المثال لأن كثيرا من العامة يظنون أن الإنسان إذا صلى 5 صلوات انتهت المدة، وهذا غلط غير صحيح. الذي قدره النبي عليه الصلاة والسلام هو الزمن، لا فعل الصلاة. الزمن كم؟ 24 ساعة من ابتداء المسح بعد الحدث. المسافر 3 أيام في ليليها، يعني 72 ساعة. وانتبهوا بالضابط الذي ذكرته، ما قبل المسح ايش؟ لا يحسب من المدة، ما قبل المسح لا يحسب من المدة، وما بعد المسح إذا انقضت المدة فهو على طهارته حتى تنتقض طهارته. نعم. طيب ذكرنا من شروط الصلاة ايش؟ الوقت والطهارة من الحدث. الطهارة من النجاسة جاك النوم الليلة ولا مريض؟ نعم؟ ها؟ تعبان؟ طيب الشراب الجوارب لم يأتي بالسنة ما يقيدها، وكذلك الكفر لم يأتي بالسنة ما يقيده إلا الطهارة، وعلى هذا فيجوز المسح على الشراب المخرق والمسح على الشراب الخفيف، لأنه ليس المقصود ستر الرجل حتى نقول لا بد أن يكون صفيقا. الحكمة من جواز المسح على الجوارب أو الخفين هو رفع المشقة في نزعهما عند الوضوء وإدخال الرجل وبرفقة في هذه الجوارب، فتبقى الرجل باردة بالرطوبة. وإذا كانت هذه العلة فإنه لا فرق بين الخفيف وبين الصديق. وقد ذكر النووي رحمه الله عن بعض أصحاب الشافعي أنهم حكوا عن عمر وعلي بن الخطاب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق. طيب، بقي علينا شرط ثالث، اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة في مواضع ثلاثة: البدن والثوب والمكان. لا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة. ما هو الدليل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في أمر شاق عليهما بل وسهل، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني ينقل كلام الناس بعض ببعض للإفساد بينهم. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة.